ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، لا أدري ما أقول، تخونني كلماتي وتهرب الحروف، لا أدري بأي لسان أنطق وبأي كلام أتكلم. أما الأشعار والفصاحة والبلاغة والكلمات فتخجل وتستحي إذا ما جئنا نتكلم عن مسرى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه 65 ليلة، 65 ليلة مرت، وأطهر البقاع بعد الكعبة والمسجد النبوي تشتكي وتئن، ونحن عاجزون ونحن صامتون، ولا نتكلم ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. جردوهم من ملابسهم عرايا، ساقوهم إلى الحتوف، ألقوهم في مقابر جماعية، ولا تزال الآلام والأوجاع والأحداث. لكنني اليوم أردت أن أتحدث حديثا مختلفا، أردت أن تحدثني القدس عن نفسها، أردت أن يحدثني مسرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه. حدثيني يا قدس أرجوك، حدثيني كيف كان شأنك لما علمت الليلة بمقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي إضاءة أضاءت تلك الليلة، أي سماء استنارت تلك الليلة، أي سعادة رفلت فيها القدس تلك الليلة حينما هبط البراق وربط هناك ونزل من فوقه خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثيني يا قدس، كيف اجتمع الأنبياء جميعا، كيف عانقوه، كيف صافحوه، كيف قبلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يرون فيه رمز عز ومجد وفخر، وهم يعلمون أن أمته أشرف الأمم وأعظم الأمم، وأنها الأمة الخاتمة، وأنها الأمة التي ستحمل أعباء الرسالة. لقد بر كل نبي من هؤلاء الأنبياء جميعا بقصة ومعاناة ووجع وألم ودعوة وبلاغ للدين ومحاربة من قومه، ورحل الأنبياء، رد الله تلك الأرواح، وعادوا جميعا ليصلوا خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثني يا قدس، كيف سووا صفوفهم؟ حدثني يا قدس، كيف تقدمهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يا ليت شعري، ليتني أدركت تلك الليلة أو سمعت تلاوته. ترى بأي شيء من القرآن قرأ؟ أو ترى قد سالت دموع عيونهم؟ أو ترى قد تحركت مشاعر قلوبهم وهم يرون إمامهم وقائدهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بهم؟ لقد كان للقدس ذكريات وذكريات مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع الأنبياء جميعا. أول ما نزل آدم الأرض وضع حجر الأساس للكعبة المعظمة، ثم وضع حجر الأساس للمسجد الأقصى. فأما الكعبة المعظمة فرفعها وأكمل عمادها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأما القدس فأكمل بناءه ورفع عماده نبي الله سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام. ولما رفع تلك الأعمدة سليمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني وغيره من حديث ابن عمر: سأل سليمان ربه جل وعلا 3 خلال، قال: يا ربي أسألك حكما يوافق حكمك، فأعطاه. ثم قال: يا ربي أسألك ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأعطاه. ثم قال: وأسألك ألا يأتي المسجد الأقصى عبد إلا رجع من خطيئته، إلا غفرت خطيئته وذنوبه، فأعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك. إنها مشاعر وأماني أنبياء عبدوا الأرض لرب العالمين. واليوم إن كنا نتحدث عن قتل وتدبير وإفساد ودماء وتهجير، فنحن نتكلم عن دين وعقيدة أمرنا أن نعبد الأرض بها لربنا سبحانه وتعالى. فالأنبياء جاءوا بالإسلام والتوحيد، قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، لذلك إن تكلم متكلم فقال من الأحق بالأقصى ومن الأحق بالقدس، أو هم كانوا الكنعانيون أو الآشوريون أو العرب أو الإسرائيليون؟ قلنا إن الأحق بالمسجد الأقصى أتباع الأنبياء الذين مضوا على التوحيد، الذين درجوا على شرائعهم، على عقائدهم، على دينهم، هؤلاء هم الأحق بالمسجد الأقصى. مر المسجد الأقصى بمعاناة كبيرة، مر المسجد الأقصى بمعاناة كبيرة، لكنني لازلت أقف عند جدرانه أسائله ويحدثني، أتكلم معه ويهمس في أذني: حدثني يا قدس، خبرني بالله عليك، ما كان شعورك عندما أدرك بطر يركو الأقصى أنه لا سبيل بعد حصار أبي عبيدة لفلسطين إلا أن يسلمها لخليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ كان يوما مشهودا، كان يوما عظيما، اجتمع الناس جميعا، خرجوا من بيوتهم، من شوارعهم، من أزقتهم، من كل مكان. إنه اليوم المهيب الذي سيتسلم فيه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح القدس. مضى عمر بن الخطاب معه غلامه، لم يغير من هيئته ولا من ملبسه ولا من عباءته ولا من دابته، لم يأخذ له أهبة ولا استعدادا، ذلك لأن عمر يعلم أن نصرا وفتحا وعظمة كهذه العظمة لا يهمها الملابس، لا تهمها الأزياء والأضواء، إنما القلوب والأفئدة. والذين يصنعون كرامتنا اليوم في فلسطين إنما يصنعونها بإيمانهم، بعقيدتهم، بقلوبهم، بصدقهم، بثباتهم على مبادئهم، لا بملابسهم ولا بزينتهم. هنا أقبل أبو عبيدة مسرعا والناس قد تجمهروا جميعا. قال ابن كثير وغيره: تجمع يومئذ أكثر من 200,000 من النصارى، وأسلم يومئذ أكثر من 50,000 منهم. أسلموا لما رأوا رجلا يأتي يجر خطام الدابة يركب عليها غلام صغير. من هذا؟ أترى الراكب عمر أم ذلك الكهل الذي يقود الخطام؟ هنا أقبل أبو عبيدة يقول: يا أمير المؤمنين، لو أخبرتنا نشتري لك حلة جديدة ودابة حسنة. قال: لو غيرك. قالها: يا أبا عبيدة، لأوسعته ضربا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وهنا تقدم ليتسلم مفتاح القدس، أطرق ذلك البطر يركب برأسه خضوعا وهو يتأمل رقعة الثوب التي كانت في ثوب عمر. لقد جعل يعدها: ما لك تقف، ما لك تعد، لقد أخبرنا في كتبنا أن الذي سيأخذ مفتاح القدس أعدل أهل الأرض. في ثوبه 19 رقعة أو قال 19 رقعة. وهنا بكى، وبكى بطارقة النصارى، وقال عمر: يا بلال قم فاصعد فأذن فوق الأقصى. فصعد بلال يؤذن، بكى بلال، تحشرج صوت بلال، دمعت عين بلال، توقف بلال عن الأذان، بكى عمر بن الخطاب، بكى أبو عبيدة، عامر بن الجراح، بكى بطارقة النصارى. يا له من موقف عظيم، يا له من مشهد مهيب. وهذه القدس يأخذها المسلمون لتكون عنوان عز وكرامة. ويسلم أمير المؤمنين العهدة العمرية لأهل إيلياء الذين كانوا موجودين هناك. من أراد منهم أن يبقى على دينه فليبقى، لا تمس كنائسهم ولا صلبانهم ولا معابدهم، ومن أراد أن يرحل خارجا من فلسطين فليرحل. وأعطاهم العهد والميثاق، فشرطوا على عمر بن الخطاب ألا يسمح لأحد من اليهود أن يدخلوا أرض المقدس، كان هذا شرطهم. وأعطاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ذلك الشرط والعهد. مضى على تلك الوثيقة أبو عبيدة، عامر بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، وعمرو بن العاص، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. حدثني يا قدس، كيف كانت فرحتك؟ كيف كانت فرحتك؟ كيف كانت سعادتك؟ كيف كنت جذلا وأنت ترى التكبير يصدح فوق منابرك وأنت تسمع كلمات التوحيد. حدثني يا قدس، كيف ازدهرت تجارتك؟ كيف نمت قبائلك؟ كيف زارك الناس زرافات ووحدانا يخرجون من كل مكان من المدينة ليصلوا في بيت المقدس، يقطعون الفيافي والقفار، يأتون فيجلسون هناك، يقرؤون القرآن. لقد أخبرهم النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صلاة فيه بخمسمائة صلاة فيما سواه. حدثني يا قدس، خبرني، كيف جرت عليك الدنيا بأوجاعها وآلامها؟ ما الذي حصل؟ وكيف تغيرت أحوال المسلمين؟ ضعفت الخلافة وتضعضعت، وجاءت الحملة الصليبية الأولى، ودخل المجرمون يدنسون مسرى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما عاد الأذان يؤذن في المسجد الأقصى، ما عاد القرآن يرتل، أصبحت قبلته حمامات ومراحيض واسطبل للخيول. حتى جاءت رسالة إلى الملك المظفر يوسف صلاح الدين الأيوبي: يا أيها الملك الذي لمعابد الصلبان نكس، جاءت إليك رسالة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. لم ينم صلاح الدين تلك الليلة، لقد كان يقض مضجعه أن يرى مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم أسيرا، لقد كان يقض مضجعه أن يرى إهانات لأطهر البقاع، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، لقد كان يقض مضجعه أن يسمع استغاثات النساء وبكاء الأطفال وعويلهم، أن يرى كيف دنست بقعة معظمة أمرنا نحن أن نعظمها وأن نقدسها. تحركت الكتائب والجند مع صلاح الدين الأيوبي من أرضنا، من أرض مصر العامرة البهية، خرجت الكتائب يحدوها شوق أن تعيد مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني يا قدس، كيف كانت مشاعر الجنود وهم يقطعون الفيافي من مصر إلى فلسطين؟ خبرني كيف كانت آثار أقدامهم على الرمال؟ أي قرآن كانوا يرتلونه؟ أي ليل كانوا يقضونه؟ أي أحلام كانوا يمنون أنفسهم بها؟ ترى ما أول شيء وقعت عيونهم عليه لما دخلوا فلسطين؟ ترى ما كانت مشاعرهم وهم يجالدون ويقاتلون، يقتلون وتراق الدماء، وكل واحد في قلبه أمل يحدوه أنه سيصل إلى الأقصى. حتى دخله صلاح الدين يوم حطين فاتحا معظما، دخل عليه صلاح الدين، دخل معه الرجال والجنود، جعلوا يسجدون على الأرض يكبرون، تدمع عيونهم يفرحون ويهللون، وأكب صلاح الدين على قبلة المسجد يقبلها، يمسح القاذورات والأذى ويخرج الغائط والقاذورات، وجعل يصب ماء الورد على القبلة يمسحها وينظفها، حتى طهر المسجد الأقصى ونظفه بيديه، ثم جعل يصلي فيه ويبكي، ثم خطب خطبة يحمد الله جل وعلا أن جعله فاتحا بعد خليفة رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. حدثني يا قدس، كيف ازدهرت؟ كيف انتعشت؟ كيف كبرت؟ كيف فرحت؟ كيف تذللت؟ كيف كنت تعيش أسمى أيامك وأحلامك أكثر من 250 سنة وأنت ترفل في عز؟ أما قبائل مصر والشام فتزوجوا من بعضهم، أما التجارة فلا تسألوني، حتى إن أشجار الزيتون لتحكي قصة حب طويلة، حتى إن أشجار البرتقال لتحكي قصة حب طويلة. اسألوا مزارع حيفا وعكا ويافا، اسألوا جينين، اسألوا طولكرن، اسألوا نابلس، موطن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ففي فلسطين عاش إبراهيم وداود وسليمان وإسحاق ويعقوب ونبي الله يوسف. ولما أبعد يوسف إلى مصر أراد الله جل وعلا له ملكا عظيما، فأخرج أباه يعقوب وأسرته وجاء بهم إلى هنا ليكمل ولتكمل مصر رسالة الأنبياء، ولتبقى مصر امتدادا لأرض الطهر والنقاء. أرض فلسطين المقدسة المعظمة، وإني والله لأحزن وإني والله لأتوجع أن أرى من أبنائنا وشبابنا ورجالنا ونسائنا وبناتنا من صاروا يتألمون ويتوجعون ويتكاسلون ويتضعضعون، نسوا قضية فلسطين، ما عادت وسائل التواصل تضج بها، ما عادت الكلمات تنطق بها. كنا نتحدث عن فلسطين خلال 60 يوما في مقاهينا، في نوادينا، في شوارعنا، في بيوتنا، على موائد طعامنا، في كل مكان. لعل ذلك أن يحرك في قلوبنا غيرة، لعل ذلك أن يحرك في قلوبنا همة، لعل ذلك أن يحرك في قلوب أبنائنا عزيمة لتتغير المفاهيم والعقول. فالنجوم والأبطال ليسوا صناع الكرة ولا رواد الحفلات الغنائية، بل الذين يبذلون ويقدمون ويضحون وينفقون حتى يعيدوا أمجاد المسلمين ويرجعوا العزة والكرامة لفلسطين ويعود المسجد الأقصى محررا. أتألم عندما أرى تضاعف الناس، عندما أرى ضعف الناس ووهن عزائمهم، فأقول اليوم يوم الحديث عن المشاعر، واليوم يوم الأمل والتفاؤل، وإن فلسطين التي ما ضيعها الله جل وعلا منذ قديم الأزل لن يضيعها ربنا بعد ذلك. حدثني يا قدس، ما الذي جرى عليك؟ جاءت الحملات الصليبية متعاقبة، سقط المسجد الأقصى بالخيانات، ضاع الجند وعاد المسجد الأقصى أسيرا، حتى جاء الملك الصالح أيوب بعد الحملة الصليبية السادسة فأخذ جند مصر مرة أخرى وانطلق فاتحا بعد أن مات صلاح الدين الأيوبي ب7 سنوات وقيل ب9 سنوات. عاد المسجد الأقصى عزيزا، وبقي المسجد الأقصى معظما في ظل الخلافة العثمانية زهاء 600 سنة، 600 سنة، والناس من كل أنحاء العالم يصلون في الأقصى، والمسجد الأقصى يفتح أبوابه للعرب والعجم والترك والبربر والآسيويون والأفارقة وكل أجناس العالم يأتون فيصلون، يكبرون، يقرؤون القرآن ويرتلون، يصومون ويفطرون ويعتكفون ويتهجدون. والمسجد الأقصى يرفل في عز ومنعة وكبرياء حتى جاء الانتداب البريطاني وسقوط الخلافة العثمانية واحتلال أرض فلسطين في عام 1917. بدأت العصابات اليهودية والقدس يئن ويشتكي. حدثني يا قدس، كم مجزرة قامت فيك؟ كم ولد ذبح على أرضك؟ كم دم سال على ترابك؟ كم امرأة عفيفة اغتصبت عندك؟ كم سجين ومعتقل أوذوا وعذبوا وطردوا؟ كم أسرة فرقت؟ وكم بيت هدمت؟ وكم قرية حرقت؟ لا تسألوني عن صبرا وشاتيلا، لا تسألوني عن مجزرة الخليل والحرم الإبراهيمي، لا تسألوني عن مجزرة حيفا وسوقها، لا تسألوني عن أكثر من 143 مجزرة. نعم، 143 مجزرة كانت على أرض فلسطين، وفلسطين صامدة، وفلسطين مرابطة، وفلسطين صابرة، وفلسطين تغسل عارنا وذنوبنا وأوزارنا. وكثير من شبابنا لا يعي ذلك، وكثير من أبنائنا لا يلتفت لذلك. حدثني يا قدس بالله عليك، حدثني أرجوك، كيف كان الناس يعيشون؟ ماذا كانوا يأكلون؟ ماذا كانوا يشربون؟ بأي شيء كانوا يتدفؤون؟ إنهم يعيشون في مخيمات عراء، إنهم يجلدهم سوط الشتاء، إنهم لا يلتحفون بشيء غير السماء. يا ترى ما حالنا إذا وقفنا بين يدي ربنا يوم القيامة فسئلنا ولم ننجدهم وحوسبنا ولم نقف معهم وعاقبنا ربنا جل وعلا بتخاذلنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يخذل مسلما في موطن كان يحب نصرته فيه إلا خذله الله يوم القيامة. إننا بحاجة ماسة اليوم أن نسوق مشاعر مختلفة لأبنائنا وشبابنا والجيل القادم حتى يدركوا أن عظمة فلسطين ليست تخص دولة ولا موقعا جغرافيا، إنما هي عظمة أمة، إنما هي عظمة أمة، إنما هي إرث أنبياء، إنما هو ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا وعى أبناؤنا ذلك أدركوا أنه لا محالة من طريق للنصر، وأنه لا بد من تجييش جيوش قلوبنا قبل جيوش عتادنا وأسلحتنا. أن تعيش فلسطين في أفئدتنا، أن تعيش في يومنا، أن تعيش في أحلامنا، أن نراها ونحن على موائد طعامنا، أن نحس بمعاناة أهلها إذا احتضننا وضممنا إلينا أطفالنا، أن ندرك أننا محاسبون أمام الله جل وعلا إن لم نفكر بكل الطرق الممكنة والمتاحة والمشروعة والقادرون عليها حتى نعيد لأرض فلسطين عزتها وكرامتها. حدثني يا قدس، كم من طفل صغير اليوم يمشي في أرض غزة فقد والديه؟ حدثني يا قدس، كم من امرأة عفيفة اليوم ما عاد لها زوج ولا أولاد، بل تمضي تبحث عن كسر خبز يابسة. تصلني والله عشرات الرسائل الذين يقول أهلها: يا جماعة لا نريد إلا خبزا، لا نريد إلا طعاما، بل أصبحوا يتناقلون بينهم: يا جماعة من تبقى عنده حتى ولو جزءا من فول، حتى ولو قطعة صلصة، حتى لو قطعة جبن أو خبز، أعطونا وقدموا. والله مرت علينا أيام ما أكلنا أكلا ولا ذقنا ذواقا. إن مثل هذه الكلمات لا تذكرنا إلا بماض بائس مرت به الأمة في عهد التتار والمغول. كان المسلمون ينبشون التراب ويخرجون عظام الموتى ويسقونها بالماء ليشربوا ما يخرج منها، كانوا يبحثون عن أي شيء يؤكل. بل أرسل إلي أحدهم رسالة البارحة يقول: والله يا شيخ محمد، والله أصبحنا نبحث عن أي شجرة نخرج أوراق الأشجار فقط، ندقها ونضعها في الماء ونشرب مرقتها، ولا نعرف أي شيء ولا نوع الشجرة ولا هل تؤكل أم لا. لكنني أقول إن الله جل وعلا كتب النصر لأهل الإسلام وكتب العز لأهل الدين، والله جل وعلا ما خذل جنده ولا عباده. قال في كتابه: وإن جندنا لهم الغالبون. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر فقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس أو بأكناف بيت المقدس. سنرجع يوما إلى حينا ونغرق في دافئات المنى، سنرجع مهما يمر الزمان وتنأى المسافات ما بيننا. فيا قلب مهلا ولا ترتمي على درب عودتنا موهنا، يعز علينا غدا أن تعود رفوف الطيور، ونحن هنا هنالك عند التلال تلال تنام وتصحو على عهدنا، وناس هم الحب أيامهم هدوء انتظار شجي الغنى. يرب يرب عليه تعب الزهيرات في ظلها عبير الهدوء وصفو الهنا، ربوع ربوع ربى العين صفصافها على كل ماء وها فانحنى. سنرجع خبرني العندليب فغدا تلتقينا على منحنى، بأن البلابل لما تزل هناك تعيش بأشعارنا، وما زال بين تلال الحنين وناس الحنين مكان لنا. فيا قلب كم شردتنا رياح، تعال سنرجع ها هنا. اللهم إنا نسألك عزا لأهلنا في أرض فلسطين، افتح لنا بابا إلى نصرتهم، اجعلنا ممن يذود ويدافع عن مسرى نبيك صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. والسؤال الكثير الذي يأتي من شبابنا وأبنائنا: ما دورنا يا شيخ؟ وكيف ننصر القضية؟ وكيف نبادر إلى رفع الراية؟ إن أعظم الأدوار ترك الذنوب والمعاصي، فإن الله جل وعلا أوقع بالمسلمين هزيمة يوم أحد، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزلوا من على جبل الرماة متأولين، لم يقصدوا المخالفة ولم يقصدوا العصيان ولم يقصدوا أن يكسروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله كتب وقدر أن تحدث هزيمة لمخالفة لأمر واحد من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن نراجع نفوسنا وأن نراجع أهالينا وبيوتنا وأن ننهى أزواجنا وأبناءنا عن الذنوب والمعاصي، فإن ترك الذنوب والمعاصي سبب عز ورفعة ونصر ومجد وسؤدد بإذن الله سبحانه وتعالى. ثانيا، واجب الشباب اليوم إثارة القضية وإشاعتها، أن يتحدث عنها الناس جميعا، أن لا يتوقفوا، أن تربط القضية بواقعنا، أن تربط القضية بالنجومية والبطولة والرجولة والكرامة، المعاني التي صارت اليوم تحرف وتزيف فتعزى إلى الكؤوس والمباريات واللهو واللعب والحفلات وغير ذلك. فلا نجومية إلا في بطولة القتال، ولا كرامة إلا في استرداد الحقوق، ولا عزة إلا في إقامة الدين والشريعة. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هكذا علمنا الإسلام، هكذا علمتنا مكة والمدينة، هكذا علمتنا الشريعة العظيمة. وهذا الذي يجب أن يمضي عليه كل شباب المسلمين، أن تعيش الأمة حالة فلسطين، أن تعيش الأمة قضية فلسطين، أن نصح وننام عليها وأن نستيقظ فنخبر أبناءنا بجديدها. ثالثا، نستطيع أن ننصر بما نقدم من مال وجهد عيني ومادي، فلا تزال بفضل الله جل وعلا الكثير من المؤسسات تفتح أبوابها. أدخلنا قبل أسبوعين 30 ناقلة أو شاحنة محملة بأكثر من 270 طنا من المواد الغذائية والطبية، والأسبوع هذا سنجري أيضا أكثر من 30 شاحنة أخرى وغيرها من المؤسسات. المعبر يفتح ويغلق نعم، لكنه بفضل الله جل وعلا في نهاية المطاف تدخل هذه المساعدات وتدخل هذه الأطعمة والأدوية. فنتق الله جل وعلا ولا ندير ظهورنا لإخواننا ولا نغلق أبوابنا في وجوههم، بل نفتح لنا بيوتنا، نفتح لهم بيوتنا وموائدنا وطعامنا، ونقدم لهم ملابسنا وكسوتنا. البرد شديد والمنازل مهدمة والناس في العراء، ولا ناصر لهم إلا أنتم بعد ربكم سبحانه وتعالى. فابذلوا وقدموا. رابعا، يجب على كل صحفي وإعلامي ومتحدث وخطيب ومفوه وذو مكانة أن يتكلم ولا يسكت، فالضغط الإعلامي له دور كبير على الساسة والقادة في الخارج، خاصة ممن يوالون هذا الغرب، ممن يوالون ذلك النظام، ممن يدعمون تلك الشرذمة المجرمة وذلك الكيان المغتصب، فإن الضغط بإذن الله سيولد فرجا قريبا إن صدق أصحابه وأتباعه. خامسا، يا زعماء العالم، يا حكام المسلمين، يا من يريد أن تدون التاريخ أخبارهم وقصصهم، خلدوا أسماءكم، فالساحة مفتوحة لكم، اغضبوا لأجل ربكم، اثأروا لنبيكم صلى الله عليه وسلم، قاطعوا منتجاتهم، أقيموا مأدبات وحفلات سياسية ليس لتسعدوا بل لتقاطعوا، بل لتنكلوا بالعدو، بل لتجعلوا بينكم وبين الغرب حدا فاصلا. فيكفي إن ماتت اليوم فلسطين غدا تموت كل البلاد، وإن ذبلت زهرة فلسطين غدا تذبل كل البساتين، وإن ديست وردة فلسطين غدا لن يكون عندنا رياض ولا ورود ولا أزهار ولا حقول. فيا عباد الله، قفوا وقفة رجل واحد كما وقفها صلاح الدين، وكما وقفها الملك الصالح أيوب، وكما وثب إليها عمر بن الخطاب، وكما يقف دائما في ساحاتها الأبطال والرجال والعظماء. والتاريخ لا يدون إلا الكبار، والتاريخ لا يحفظ إلا الأبطال، والتاريخ لا يعرف موضعا لصغير ولا لحقير ولا لخائن ولا لعميل. فاختاروا لأنفسكم طريقا ترضون به ربكم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المرابطين، اللهم غزة، اللهم غزة، اللهم غزة. خذلهم جنود الأرض فلا يخذلهم جند السماء يا رب. مددك وغوثك، مددك وغوثك، فرجك وكرمك، جودك وعطاؤك. اللهم أنزل عليهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بخذلاننا، اللهم لا تؤاخذنا بخذلاننا، اللهم لا تعاقبنا بتكاسلنا، اللهم لا تؤاخذنا بسفهنا وتقصيرنا، اللهم لا تستبدلنا لغيرنا. افتح لنا طريقا لنصرتهم، افتح لنا طريقا لنصرتهم، افتح لنا طريقا لنصرتهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كن عونا ونصيرا لأهلنا في أرض الشام سوريا، خذلهم جنود الأرض فلا يخذلهم جند السماء. اللهم كن لأهل السنة في العراق واليمن ولبنان معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ارفع الفتنة عن أهلنا في أرض السودان، ألف بين قلوبهم، اجمع شملهم، وحد صفوفهم، أعد العزة والكرامة إلى ربوعهم. اللهم اجعل الحرمين الشريفين أمنا رخاء، سلما سلاما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن ترزقنا جميعا الصلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسنصلي بإذن الله صلاة الغائب على من فقد وقتل من أهلنا من الشهداء هناك، ومن لم يصلي عليه أحد عقب صلاة الجمعة. والحمد لله رب العالمين.